السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن على الموعد بحمد الله وعونه وفضله كما وعدناكم بالأمس مع فضيلة الشيخ البشير صالح حفظه الله تعالى. والشيخ معروف عند كثير منكم ونوجز في ترجمة له، فهو فضيلته من ولاية، من هذه الولاية، ولاية المدية، من مدينة المدية. قد رحل حفظه الله إلى فضيلة الشيخ العلامة مجدد الحديث باليمن، وهو الشيخ مقبل رحمة الله عليه، الذي لم يعرف تاريخ اليمن رحلة من طلاب العلم من مثله إلا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله كما قال العلماء. وقد نهل الشيخ حفظ الله من علمه ومن أدبه وسمته، فهنيئا له. أجابنا حفظه الله وبارك فيه وتكرم علينا ليشارك إخوانه في سلسلة حلقات هذه الدورة المباركة، ليشرح أبوابا قد أسندت إليه، أولها باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم، فليتفضل موفقا مسددا جزاه الله خيرا. خلينا نتكلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نشكر الإخوان الذين هم قائمون على هذه الدورة، ولهم يعني جزيل الشكر، والشكر موصول إلى كل مسؤول ساهم بما يستطيع في إحياء هذا الأمر، إحياء هذه الدورات العلمية، يعلم الشباب حب العلم وحب السنة خاصة وحب علماء السنة، لأنه بواسطة هذه العلوم يستطيع أن يتوصل إلى معرفة قدر أهل السنة والجماعة وعلماء السنة والجماعة. ثم شكر آخر موصول إلى الإخوة الذين يعني أحسنوا الاختيار، اختيار المواضيع واختيار الموضوع مهم جدا في الدورات العلمية، لا سيما إذا كانت في إحياء الفنون. من حاز الفنون يعني فاز بالعلوم، أو كما قيل. لذلك الشكر موصول لهم على اختيارهم لهذه المواضع. والدورات العلمية ينبغي أن تكون على هذا الشكل، وهي دراسة كتاب معين أو أبواب من كتاب معين، كدراسة أبواب من كتاب صحيح البخاري لو فعل هذا صحيح، أو الموطأ، موطأ الإمام مالك لو فعل هذا، يعني لاستفاد منه الشباب. ثم اختيار طريق أهل السنة أهم شيء في هذه الدورات، لأن أهل السنة مثلا في هذا الكتاب أصول السنة لابن أبي زمانين، الشيخ رحمه الله الشيخ محمد يعني ابن عبد الله ابن أبي زمانين هذا ألف كتابه على طريقة أهل الحديث وهي طريقة السند. تلاحظون معظم الأحاديث أو جل الأحاديث ضعيفة وفيها تعليقات، لكنه اختار الطريقة، يمدح على الطريقة، لأن السلف كانوا يحبون الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والأحاديث هو يعلم أن لها طرق أخرى تقويها، وهو يعلم أنها أن بعضها أصلها في الصحيحين، ومع ذلك يروي طرقه ويفضل التحديث بطرقه التي يعني هو يعني من أشد الناس علما ربما بأن الرواة فيها متكلم فيهم أو مجروح فيهم أو مغموزون أو غير ذلك، لكنه اختار الطريقة. الطريقة هي المهمة، هي أهم شيء، لا سيما علم الرجال. علم الرجال فكثير من الشباب أهمل هذا العلم وأهمل علم السند، فكان يعني ابن حزم ينتقد اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لا توجد لهم أسانيد موصولة إلى نبي الله موسى أو إلى النبي الله عيسى عليهما السلام، لا توجد لهم أسانيد. حتى ذكر النووي أو مسلم في المقدمة، مقدمة الصحيح، ذكر حديثا يعني أملاه راوي من الرواة على عبد الله بن المبارك، فقال له حدثني به، فقال حدثني فلان عن فلان، قال فلان حسن الحديث أو بهذا المعنى، ثم فلان حسن الحديث صحيح الحديث، ثم لما وصل إلى التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هذا حديث لا تحدثني به عبد الله بن المبارك، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال ما بين فلان التابعي وما بين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. ثم النووي يعلق على هذا الأثر الذي ينبغي أن يعلمه طالب العلم، علق عليه فقال والله لو كان هذا السند عند النصارى لعضوا عليه بالنواجذ، مع أنه منقطع ضعيف، لكن لو كان عندهم مثل هذا الحديث لعضوا عليه بالنواجذ. بين آخر رجل يروي كتب يعني يروي الإنجيل أو التوراة الذي طرأ عليه التحريف، وبين النبي ما يقارب من 300 سنة، انقطاع ما بين آخر واحد. ولذلك يعني العلماء يرون أن الإسناد أهم شيء، وهذا السنة سنة الرجال ومعرفة علمائنا ضاعت في هذا الوقت، ضاعت في هذا الزمن. ونحن أسند إلينا الباب 28 إلى الباب 34، والأخ يبدأ بالقراءة. تفضل. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: باب الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. إذن قال ابن أبي زمنين، قال باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. فباب هذا خبر لمبتدأ محذوف، ثم من هم أهل القبلة، من هم أهل القبلة، عرفهم الطحاوي في عقيدته فقال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يعني أي مسلم أو لفظ المسلم يطلق عليه أو المؤمن يطلق عليه فهو من أهل القبلة، بشرط ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. فلفظ المؤمن إذا كان يعني داوم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو معترف به ومصدق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل القبلة. فكل من توجه في صلاته إلى بيت الله الحرام فهذا يعتبر من أهل القبلة، واستقبال القبلة دليل على تميز المسلم على غيره، لأن اليهود والنصارى جهتهم المشرق، والوثنيون وبعض الوثنيين جهتهم جهات أخرى، لكن لا يقصدون البيت الحرام بالتوجه، ولذلك لا يعتبرون من أهل القبلة، لا يعتبرون من أهل القبلة. ويدل عليه ما رواه البخاري والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري أو ما رواه وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، يستقبلوا قبلتنا، فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لكن وصف القبلة هذا ليس وصفا مانعا من خروجه من الدين، هذا ليس وصفا مانعا من خروجه من الدين، ولهذا اشترط الطحاوي في تعريفه لأهل القبلة ما داموا، قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ما دام يعترفون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقون أخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله تعالى فهم من أهل القبلة، فهم من أهل القبلة. إذن لفظ أهل القبلة قال العلماء يطلق على طائفتين: الطائفة الأولى هي أهل الحق، الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن وافقهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية هي كل منتسب للإسلام، كل منتسب للإسلام فهو من أهل القبلة، يعني سواء كان فيه مكفر باطن لا يظهر أم لا، إذا وجد فيه مكفر باطن لا يظهر للمسلمين فهو من أهل القبلة. وعلى هذا أهل القبلة الطائفة الثانية هذه تشمل أهل الأهواء من أهل المعاصي، أهل الكبائر، وتشمل كذلك أهل البدع، لأن المذكورون في حديث الافتراق: وستفترق أمتي إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. ويشمل أو تشمل هذا الوصف أهل القبلة أهل النفاق، وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فالمنافق على قسمين: منافق ظهر نفاقه بقرائن، والقرائن يحكم عليها العلماء، كأن يستهزئ بدين الله عز وجل أو يعني يفعل مكفرا معينا فيظهر نفاقه فيقيم عليه الحجة أهل العلم ثم يكفرونه، فهذا منافق ظهر نفاقه، ظهر باطنه مع أنه يزعم أنه مسلم، مع أنه يزعم بأنه مسلم. والقسم الثاني هو المنافق الذي يبطن الكفر ولا يظهره بتة، ويبطن الكفر ويظهر الإسلام، ويظهر الإسلام، فهذا يسمى من أهل القبلة. القسم الثاني من أهل النفاق يسمى من أهل القبلة. وهذا الوصف ليس معناه أن المحبة والنصرة والموالاة تكون لأهل القبلة على السواء، لا، تختلف المحبة من طائفة إلى أخرى. فمحبة أهل الأهواء تكون أعلى قدرا من محبة أهل البدع، لأن في المرتبة أهل البدعة أكبر وأعلى من مرتبة أهل الكبائر. ومحبة يعني أهل يعني أهل الشرك أو أهل البدع تكون أدنى من محبة أو أعلى من محبة أهل الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر في الرتبة هو أكبر كما سيأتي. نعم. إذن قال ابن أبي زمنين هنا قوله الاستغفار لأهل القبلة والصلاة أو الصلاة على من مات منهم، هذا فيه رد على طوائف، رد على الخوارج، وفيه رد على المعتزلة، وكذا فيه رد على المرجئة، فيه رد على المرجئة. فالخوارج يرون أن أهل الأهوى وأهل الإسراف على أنفسهم يكفرون بإسرافهم ويخرجون من الملة المحمدية عليه الصلاة والسلام، والمعتزلة يرون أنه له منزل بين المنزلتين في الدنيا، ومخلد خالد مخلد في النار يوم القيامة. وأما المرجئة فيرون أن الأعمال والذنوب أعمال خارجة عن مسمى الإيمان، والذنوب لا تؤثر في الإيمان، يرون أنها لا تؤثر في الإيمان. فقول ابن أبي زمن الاستغفار لأهل القبلة، الاستغفار لا يكون إلا من ذنب، يعني طلب المغفرة من الله لأهل القبلة، فلا يكون إلا من الذنوب التي لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد. فإذا قال الاستغفار لأهل القبلة فهذا رد على الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة إذا وقعوا في الذنوب، وأهل السنة يستغفرون لهم، يستغفرون لهم ويصلون عليهم، والخوارج لا يصلون عليهم، لأنهم يرون أنهم خرجوا، لأنهم خرجوا من الدين وأنهم كفار، ولذلك لا يصلون عليهم. وعندهم الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم، هذا تعليل والتقدير، لأنهم كفروا بالله ورسوله. فنقول هذا الباب فيه رد على الخوارج، وفيه رد على المرجئة، وفيه رد كذلك، رد على المرجئة من حيث أن الاستغفار هو الطلب من الله المغفرة لأهل القبلة، معنى ذلك أنهم مغفرة من الذنوب، من الوقوع في الذنوب، ودل هذا على أن الذنب يضر الإيمان عليكم السلام، يضر الإيمان. والمرجئة لا يرون أنه يضر الإيمان، وأهل السنة يرون أن الأعمال من الإيمان، لكن المرجئة يرون أن يرون غير ذلك. قبل الخوض في كلام المؤلف كمقدمة بين يدي الباب، يعني نذكر بعض أدلة أهل السنة في من أصاب ذنبا من أهل القبلة في أنه لا يكفر. أهل القبلة إذا وقعوا في الذنوب لا يكفرون. الأدلة، أدلة أهل السنة على ذلك، الأدلة كثيرة في الحقيقة، لكن نذكر بعضها. أولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان، كتب عليكم القصاص، يعني فرض عليكم أيها المؤمنون أنه إذا قتل أحدكم الآخر فيقتص منه بإقامة الحد، فسنداهم باسم الإيمان. ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه فسماه أخا له، سماه أخا للمؤمن، وأخ المؤمن مؤمن، مع أنه وقع في كبيرة وهي القتل، ذنب كبير وهو القتل. فدل هذا على أن القتل على عظم شأنه وعلى يعني عظمه وأنه من كبائر الذنوب، إلا أنه لم يخرج صاحبه من الدين، لم يخرج صاحبه من الدين، خلافا للخوارج يرون أنه يخرج من الدين كما سيأتي في الأحاديث التي يسردها المؤلف في تبيان أن الذنب والكبيرة تخرج عند الخوارج صاحبها من دين الإسلام. فدل على أن حصول القتل على عظمه لم ينفي عنه اسم الإيمان، لم ينفي عنه اسم الإيمان. دليل آخر قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا افتعلوا، والافتعال يكون ما بين اثنين، يكون ما بين اثنين، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم مؤمنين وسماهم إخوة ووصفهم بالأخوة. دل هذا على عدم يعني تأثير المعصية على إيمان أو تأثير المعصية من حيث أنه يخرج من الدين على المسلم المؤمن، فالوقوع في الكبيرة لا يخرجه من دين الإسلام. ودل والقتل تعتبر كبيرة من الكبائر، إن الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان سماهما مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار، وسماهما مسلمان، سماهما مسلمين. فدل على أن وقوع الكبيرة يعتبر يعني لا يخرج صاحب فاعل الكبيرة من الدين، بل يؤثر في إيمانه بالنقص فيكون ناقص الإيمان. ويقول أهل السنة فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كذلك حديث عمر في البخاري أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار، كان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينكت للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك لنكته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب الخمر، كان يشرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، يعني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان مع أنه يعني وقع في كبيرة ويشرب الخمر، وهي شرب الخمر. فدل على أن الكبائر لا تخرج فاعلها من الإيمان. كذلك حديث أو كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فناداهم باسم الإيمان مع حصول الذنب منهم والكبيرة منهم، وهي الإلقاء بالمودة، إلقاء بالمودة إلى عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدو المؤمنين وعدو المؤمن، ومع ذلك ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان. ثم عند التأمل الكبائر كالسرقة وشرب الخمر والزنا والقتل والقذف، هذه الكبائر شرعت لها الحدود، يعني السارق تقطع يده والزاني يجلد ويعني القاذف كذلك يجلد، فشرعوا أو لما شرع الله عز وجل الحدود في هذه الكبائر دل على أن فاعلها لا يخرج من الإيمان، لأن الذي يرتد عن دين الله ويخرج من الإيمان يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: التارك لدينه الفارق للمفارق للجماعة ممن يحل دمه. فقال: التارك لدينه، وهذا يعتبر تاركا لدينه على رأي الخوارج. لما وقع في الذنب فخرج من الدين كان الواجب أن يقتل لا أن يقام عليه الحد. فهو شروع أو شرع الحدود، الله عز وجل لما شرع الحدود في دين الله عز وجل دل على أن فاعل تلك الكبائر لا يخرج من دين الله عز وجل، لكن يؤثر في إيمانه. هذه بعض الأدلة لأهل السنة، وهي كثيرة أدلة لأهل السنة في أن صاحب الكبيرة وفاعل الكبيرة لا يخرج عن دين الله. أدلة أهل السنة على أن الذنوب تؤثر في الإيمان هي عكس الأدلة الأخرى. فنقول مثلا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو لم يكن يعني القتل مؤثرا في الإيمان وهو كذنب وكبيرة من الكبائر لما كان جزاؤه جهنم، لما كان جزاؤه جهنم مفهومه. وقال في فاعل الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. التحذير هذا دل على أن الذنوب تؤثر على الإيمان. ثم شرع الحدود في السرقة، دل على شرع الله عز وجل لما شرع الله تبارك وتعالى الحدود في السرقة والزنا والكبائر دل على أنها تؤثر على الإيمان، تؤثر على الإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات منهم، أو الصلاة بالكسر على من مات منهم، معطوف على الاستغفار. ويعني في هذا قال الإمام الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وأهل القبلة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الصلاة خلفهم والصلاة على من مات منهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نصلي خلف أهل القبلة الذين يشملهم وصف أهل القبلة، وهم طائفتان كما ذكرنا: طائفة أهل السنة وأهل الحق، وطائفة أهل الإسراف الذين هم أهل الأهواء وأهل البدع وأهل النفاق الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فأهل السنة يرون الصلاة خلفهم، يصلون خلفهم ويصلون على من مات منهم، ويصلون على من مات منهم. الدليل على ذلك عمل السلف، عمله السلف الصالح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول: والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه، ومعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف كل بر وفاجر وخلف أهل القبلة، معهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: يصلون لكم في الأمراء والأئمة، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، عليهم ولكم. فدل على الصلاة خلفهم. كذلك روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو من كبار التابعين أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور، يعني لما نشب الناس في الطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه وبدأت الفتنة، دخل عليه فقال: إنك إمام عامة، أنت إمام للعامة، لعامة المسلمين في ذلك الوقت وهم الصحابة وغيرهم، ونزل بك ما ترى، أنت محصور لا تستطيع أن تصلي بنا، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يصلي بنا إمام فتنة ونحن نتحرج في الصلاة خلفه. فأجابه عثمان، قال له: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، أحسن شيء يعمله الناس هو الصلاة، لأن الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فهي من أحسن الأعمال. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فأمره بالصلاة خلفه. ثم بوب البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن صل خلفه وعليه بدعته، والسند إلى الحسن بن أبي الحسن يسار البصري رحمه الله تعالى صحيح، السند إليه صحيح. وصلى ابن مسعود يعني خلف أمير الكوفة والفجر أربعا وهو سكران، وصلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وكان ظالما، الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم كان ظالما في يوم عرفة، وصلى خلفه أنس وعدد من الصحابة. ثم إن الأئمة الأربعة والسلف الصالح بدعوا من قال لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، تحري عقيدة التحري والاحتياط هذه ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. فالذين يعني يقول أنا لا أصلي حتى أعرف عقيدة الإمام هل هو يعني موافق لعقيدة أهل السنة أم لا، فهذا بدعه، قالوا هذه بدعة. الأئمة الأربعة وأئمة السلف نقلها غير واحد من أهل العلم. ويعني فأهل القبلة نصلي خلفهم ونصلي على من مات منهم، ونصلي على من مات منهم. قال المصنف رحمه الله وغفر رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين، وأهل السنة لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن قال محمد هو المؤلف صاحب الكتاب، محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن أبي زمانين المتوفى سنة 399 الهجرة. وأهل السنة، السنة شرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وتقريراته وإقراراته، وأهلها هم المتبعون لها المتمسكون بها وبدراستها وفهمها والعمل بها والمحكمون لها وينسبون إليها لتمسكهم بها وانتسابهم إليها. والجماعة، قول أهل السنة يغني عن كلام الجماعة، لأنه ربما كررها في الكتاب عدة مرات فقال وأهل السنة فقط ولم يقل والجماعة. أما الجماعة فالمراد بهم سلف الأمة ومن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الحق الصريح، والحق هو الجماعة، جماعة الحق وإن كنت وحدك. يعني عبد الله بن المبارك سئل يعني من الجماعة في حديث الافتراق، من الجماعة؟ فقال أبو بكر وعمر، قيل قد ماتا، فذكر أشخاصا آخرين، فقيل له قد ماتوا فمن الجماعة؟ فرمر يعني رأى أبا حمزة السكري مارا فقال أبو حمزة السكري جماعة، الجماعة الحق وإن كنت وحدك، جماعة الحق وإن كنت وحدك. قال المؤلف لا يحجبون يعني لا يمنعون الاستغفار لأحد من أهل القبلة، لا يمنعون الاستغفار لأحد من أهل القبلة، ولا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم. لا يرون، هذه الجملة لا يرون الصلاة، أن تترك الصلاة على من مات منهم، المقصود بترك الصلاة مطلقا، يعني وجد رأس من أهل البدع ولم يوجد من يصلي عليه، ويعني وكادوا أن يدفنونه أو أن يدفنوه بدون أن يصلوا عليه، فأهل السنة يروا أن يصلى عليه قبل دفنه لأنه من أهل القبلة وإن كان مبتدعا. لكن إذا وجد من يصلي عليه فأهل السنة يرون أن الأعيان من الناس كالعلماء والأئمة والأمناء والأمراء لا يصلون عليه ردعا وزجرا لأمثاله من الأحياء، يرون أن لا يصلى عليه ردعا وزجرا لأمثاله من الأحياء. فقوله لا يرون أن تترك الصلاة على من مات منهم، المقصود الصلاة مطلقا، ترك الصلاة مطلقا، يعني لا يجدون أحدا يصلي عليه. أما إذا وجد وكان من أهل الإسراف على نفسه، كأن يموت شارب خمر، يموت وهو شارب للخمر، فهذا أعيان البلدة من العلماء وطلبة العلم لا يصلون عليه ردعا لأمثاله من الأحياء وزجرا لهم. لكن يبقى تنبيه إلى أنه انتشر في عصرنا التكفير، وانتشر يعني والتبس الحق بالباطل بين الناس، هل يكفر الذي مات وهو مخمور أو مات على كبيرة من الكبائر أم لا؟ لذلك نرى أن يصلي عليه حتى الأعيان من أجل أن لا يتهموا بأنهم من أهل التكفير ومن أهل الخروج. فإذا وجد التباس بين الناس فالأصل أنهم يصلون، أنهم يصلوا على ذلك الميت وإن كان من أهل الإسراف على نفسه. لكن إذا انتفت هذه العلة فالأصل أن أعيان الناس والعلماء والأمراء والأمناء والمعروفون في البلدة لا يصلون عليه حتى يعني يبين للأحياء ردعا لهم وزجرا له وزجرا له. قال وإن كان من أهل الإسراف على نفسه، وأهل الإسراف هم أهل الأهواء، يشمل أهل الأهواء أصحاب الكبائر وأهل البدع، لأن حتى المبتدع ومسرف على نفسه ظالم لنفسه، ويشمل أهل النفاق الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. قال واستدل بقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين، كرر العامل، أصل أنه يكرر العامل في العطف، استغفر لذنبك، لام حرف جر ذنبك اسم مجرور، وللمؤمنين، كرر العامل، ثم لم يكرره في بعدها والمؤمنات، ولم يقل وللمؤمنات، تكرار العامل هذا وأصل عند أهل اللغة العربية، يعني إذا عطف اسم ظاهر على اسم آخر سواء كان ضمير أو اسم فإنه إن كان الأول متأثرا بالعامل فإن العامل الأصل فيه التكرار، لكن يجوز عدم تكراره، عدم تكراره، مثل هذه الآية والمؤمنات، ولم يقل وللمؤمنات، وقوله تعالى تساءلون به في سورة النساء، تساءلون به والأرحام، كاين قراءة بالكسر، فعطف الأرحام على الضمير به دون أن يكرر العامل، كان الأصل أنه يقول به وبالأرحام، صح ولا لا؟ وهي قراءة شاذة، يعني يجب التفريق ما بين القراءة الشاذة عند أهل اللغة والقراءة الشاذة عند علماء الأصول مثلا. فعند علماء الأصول يشترطون أن يكون سندها صحيحا وأن توافق أصلا من أصول اللغة العربية، يشترطون هذا الشرط، بينما أهل اللغة في القراءة الشاذة يشترطون صحة السند فقط، إذا صح سندها فإنها تصدر لنا حكما جديدا في اللغة العربية وتصرف القاعدة من الوجوب إلى الجواز، إلى الجواز، ولا يشترط أن توافق أصلا من أصول اللغة العربية، فيشترطون شرط واحد وهو صحة السند. قال وصل عليهم، يعني ادعو لهم واستغفر لهم، صل عليهم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير في بالاستغفار للمؤمنين، للمؤمنين وهم أهل القبلة، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، يعني دعا لهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى فدعا لهم. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك وعلى زوجك. سكن لهم يقول ابن عباس رحمة لهم، رحمة لهم. والمعنى العام من هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف أن أهل السنة ليسوا كالخوارج الذين يكفرون أهل القبلة من المؤمنين والمؤمنات بسبب الذنوب التي لا يسلم منها أحد، ومع ذلك يرون أن الذنوب والمعاصي تضر الإيمان بالنقص، فهم ليسوا كالمرجئة، فهم وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة في هذا الباب. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن عطاء الخرساني. أسيد، إسحاق بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين. نعم. عن إسحاق بن أسيد عن عطاء الخرساني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي. قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: كان من أدركت من المشايخ يرون أن لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. إذن الحديث ضعيف وهو مرسل، وفيه يعني علل، في أربع علل. إسحاق هذا تجيب، إسحاق بن إبراهيم التجيب مولاهم متكلم فيه، وكذلك فيه أسلم ابن شيخه أسلم بن عبد العزيز بن هاشم وأبو الجعد الأموي مولاهم الأندلسي، وفيه إسحاق بن أسيد الأنصاري نزيل مصر في ضعف يقول الحافظ. والعلة الرابعة هي أنه مرسل من مرسلاته من مراسيل الحسن البصري. حسن البصري اسمه الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري مولاهم رحمه الله تعالى، ومراسيل الحسن البصري كالريح كما قال العلماء، فهي ضعيفة يعني أشد ضعفا. ويغني عن هذا الحديث، يغني عنه ما ورد من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من حديث يعني ما رواه الطبراني بسند حسن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحيح الجامع من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، وغيرها من الأحاديث. في الأخير قال المؤلف: وإن عمل ما يعني وإن عمل أي عمل. فنقول هذا الإطلاق يقيد، هذا الإطلاق يقيد، وإن عمل أي عمل المؤلف يقصد الذنوب والمعاصي التي ليس فيها إذا وقع فيها صاحبها فإنه يكفر يعني لا يقصد المكفرات من الذنوب، لا يقصد هذا، وإنما يقصد الذنوب والمعاصي، يقصد الكبائر ويقصد البدعة غير المكفرة، ويقصد أهل النفاق الذين يبطنون الكفر ويعني يظهرون الإسلام. تفضل. قال رحمه الله: وحدثني أبي سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال: السنة أن يصلى على كل من وحد الله، وإن مات مسرفا على نفسه بالذنوب، وإن كانت كبائر، إن كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه، وإثمه على نفسه وحسابه على ربه، وهو عندنا مؤمن بذنبه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام ولا يوجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب. إذن هذا من كلام عبد الملك بن حبيب، وهو متكلم فيه أيضا من قبل الحفظ وكثرة الخطأ كثرة الغلط، فهو في الشواهد المتابعات، لأنه هو موجود في بعض الأحاديث وحديثه في الشواهد والمتابعات، وفي إسناده والد المؤلف عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي زمانين لم يوثقه معتبر، ثم في إسناده سعيد بن فحلون أبو عثمان محدث الأندلس كذلك يعني فيه كلام. و نعم، إذن الكلام، لكن كلام عبد الملك بن حبيب موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، موافق لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، فقال السنة أن يصلى على كل من وحد الله، فالموحد يصلى عليه، والمقصود بالموحد المقصود به أهل القبلة، المقصود به أهل القبلة، وإن مات مسرفا وفي يعني نسخة صرفا على نفسه، وإن مات صرفا على نفسه بالذنوب، وإن كانت كبائر، إن كانت كبائر، إن كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله، فإذا كان معترف مقر بما جاء من عند الله ويعني مستمسك بعقيدة المسلمين عموما فهذا من أهل القبلة، ويطلق عليه لفظ المسلم فهذا من أهل القبلة ويصلى عليه، فإنه يصلى عليه وإثمه على نفسه وحسابه على ربه. قلنا أهل السنة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته، وهو عندنا مؤمن بذنبه، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام ولا يوجب له بها النار، يعني هذه الذنوب لا يوجب له بواسطة هذه الذنوب النار، حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه، الله عز وجل هو الذي يحدد له مصيره ويصيره إلى حيث يشاء من جنة أو نار، إلا أن أهل السنة يرجون للمحسن ويخشون على المسيء المذنب، يرجون للمحسن الجنة ويخشون على المسيء المذنب النار. قال عبد الملك رحمه الله بهذا ندين الله وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدينا. قال رحمه الله بهذا ندين الله وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدينا، وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة. إذن هذا مذهب أهل السنة وهو الحق الذي لا مرية فيه، وهو مذهب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في كما ورد في حديث الافتراق، هي التي على ما أنا عليه وأصحابي، وحديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، هذه الطائفة هذا هو اعتقادها السليم. قال عبد الملك رحمه الله ومعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا. إذن قول ابن عمر هذا ضعفه الحافظ في الفتح، وفيه رواية أخرى وهي ضعيفة أيضا ضعفها الحافظ في الفتح، فيها أصرح من هذه، قال ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا، لا تصلوا عليهم إذا ماتوا، وهي أصرح في الدلالة، لكن المقصود والمفهوم أنه لا تترك عليهم الصلاة مطلقا، يعني إذا كانت الصلاة تركت عليهم مطلقا فمذهب أهل السنة مخالف، لا يرون ترك الصلاة عليهم مطلقا، لكن إذا وجد من يصلي عليهم فأهل السنة كما قلنا يرون أن الأعيان ومن البلدة كالأئمة والعلماء وطلبة العلم وغيرهم لا يصلون عليهم ردعا لأمثالهم من الأحياء وزجرا لهم. قال المصنف رحمه الله وأخبرني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي قال سئل سحنون عن قول مالك رحمه الله في أهل البدع والإباضي في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء أنه يصلى عليهم فقال إنما قال ذلك تأديبا لهم ونحن نقول به على هذا الوجه. فأما إذا وقفوا ولم يوجد من يصلى عليهم فأرى ألا يتركوا بغير صلاة. إذن هذا الأثر فيه إسحاق دائم إسحاق شيخ محمد ابن أبي زمانين وهو ضعيف وهو متكلم فيه إسحاق بن إبراهيم التجيبي مولاهم هذا ضعيف. وفيه أن سحنون سئل عن قول مالك إمام مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني هذا الرجل أو إمام دار الهجرة ومفتيها إلى يوم القيامة يعني سئل عن الصلاة عن أهل البدع ثم مثل الإباضية والقدرية هي بدل بعض من أهل البدع فأهل البدع الإباضية والقدرية وغيرهم من أهل الأهواء وغيرهم وجميع أهل الأهواء أنه قال لما سئل عنهم قال لا يصلى عليهم. فوجه سحنون كلام الشيخ رحمه الله تعالى وجهه بقوله إنما قال ذلك تأديبا لهم تأديبا للأحياء منهم أحياء الذين يعني يقتدون بهم ويجعلونهم قدوة فتأديبا لهم لا يصلى عليهم لكن إذا وجد من يصلي عليهم أما إذا لم يوجد من يصلي عليهم فلا يعني فلا تترك الصلاة عليهم. ونحن نقول به على هذا الوجه يعني على هذا الفهم نقول به على هذا الفهم. فأما إذا وقفوا يعني ولم يوجد من يصلي عليهم إذا وجدت الجنازة ولا يوجد من يصلي عليها فحينئذ فأرى ألا يتركوا بغير صلاة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قيل له قال رحمه الله قيل له فهؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الجماعة ودعوا إلى ما هم عليه ونصبوا الحرب هل يصلى عليهم؟ فقال نعم وهم من المسلمين وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يتركون بغير صلاة. حسب. إذن قيل له فهؤلاء الذين قتلهم الإمام من أهل الأهواء لما بانوا عن الإمام يعني خرجوا عن الجماعة ودعوا إلى مذهبهم الباطل الفاسد ويقصد بهم الحروري يقصد بهم الخوارج يقصد بهم الذين خرجوا على الإمام ونصبوا الحرب هل يصلى عليهم؟ فقال نعم. والخوارج يعني خلاف بين أهل العلم بين أهل السنة هل هم خرجوا من الدين على أنهم كفار أم هم مسلمون وتنزل عليهم أحكام أهل الإسلام أهل الإسلام يعني سحنون يرى أنهم مسلمون يرى أنهم ليسوا بكفار لكن من العلماء من يرى بكفرهم ويعني يستدل برواية البخاري يمرقون من الدين يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين يخرجون من الدين. فقال نعم يصلى عليهم لأنه يعتبرهم مسلمين من أهل القبلة وإن كانوا من أهل البدع وإن كانوا من أهل البدع وهم من المسلمين يعني من أهل القبلة وهم من أهل القبلة وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل يعني لما حكمنا عليهم بالقتل بسبب الذنوب التي يعني أصدروها وفعلوها يتركون بغير صلاة فلا يتركوا بغير صلاة وحكمهم حكمهم مدام مسلمين الحكم عليهم أنه يصلى عليهم ولا يتركوا بغير صلاة لكن يبقى الحكم الأصلي وهو إذا وجد من يصلي عليهم فأعيان البلدة لا يصلون عليهم زجرا لأمثالهم وتأديبا له. فقيل له قال رحمه الله فقيل له فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال لا يعاد في الوقت ولا بعده. وكذلك يقول أشهب والمغيرة وغيرهما من أصحاب مالك وقد أنزله من يقول إن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين من الذنوب بالذنوب من القول. إذا فقيل له سؤال آخر قيل له يعني فما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ لذلك أثرنا في المقدمة ذكرنا الصلاة خلف أهل البدع والصلاة عليهم، لأن سحنون يعني أو المؤلف تطرق إليها في مواضعه، فقلنا يعني قيل له ما القول في إعادة الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال لا يعاد في الوقت ولا بعده، إذا صليت خلف مبتدع لا تعيد الصلاة، وإعادة الصلاة معناها أنك كفرته، معناها أنه كافر، لأن الكافر هو الذي لا تجوز الصلاة من خلفه. فأهل البدع تصح الصلاة خلفهم، وأهل السنة يرون الصلاة خلفهم، يرون الصلاة خلفهم. فقال لا يعاد في الوقت ولا بعده، لا تعاد الصلاة، الصلاة لا تعاد. وكذلك يعني نسب القول إلى أشهب والمغيرة من أصحاب وغيرهما من أصحاب مالك، وقد أنزله، أي كان جملة اعتراضية، وقد أنزله بمنزلة النصراني واليهودي، وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين بالذنوب من القول، يعني الذين أمروا بإعادة الصلاة لا فرق بينهم وبين الحرورية الذين كفروا المسلمين، فهو أمر بإعادة الصلاة لأنه نزله بمنزلة اليهود والنصراني بمعنى أنه كفره، وهذا قول الخوارج، قول الحرورية، قول الحرورية. لذلك قال وقد أنزله من يقول أن الصلاة تعاد خلفه في الوقت وبعده بمنزلة النصراني، وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون جميع المسلمين يعني أهل القبلة بالذنوب من القول، يعني لا فرق بينه وبين الحرورية إذا أمر بإعادة الصلاة خلفهم. ولذلك مذهب أهل السنة وهو أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر. قال المصنف رحمه الله باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره، وتحريف تأويلها. كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها، منها ما حدثني به إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن شيبة قال عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع بضم النون نهبة، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن. إذن المؤلف الآن تطرق إلى ذكر بعض الأبواب، وهي خمسة أبواب أو أربعة، يذكر فيها شبه الخوارج، الشبه التي يستدل بها أهل يعني الحرورية على تكفير المسلمين، على تكفير المسلمين. فبدأ رتب هذه الأحاديث وجعل لها أبواب. فبدأ بالباب الأول في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب، يعني يذكر ذنبا والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنه الإيمان. فالخوارج يفهمون نفي أصل الإيمان، وأنه لما نفى عنه الإيمان فهو ينتقل من الإيمان إلى الكفر. وأهل السنة يرون أنه ينفى عنه يعني كمال الإيمان الواجب، ولا ينفى عنه أصل الإيمان، يعني ناقص الإيمان بارتكابه لذلك الذنب. فقال في الأحاديث باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. قال محمد وهو المؤلف والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ضاهاها مما لم أذكره، وتحريف تأويلها كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها. فلما يعني أوتوا نقصا في فهمها كفر الناس بهذه كفر الخوارج بهذه الأحاديث الناس بكبار بوقوع الناس في كبار هذه الذنوب. والمقصود نفي كمال الإيمان الواجب وليس نفي أصل الإيمان فهنا في الحديث الأول حديث إسناده ضعيف لكن متنه صحيح، إسناده فيه إسحاق وفي محمد ابن وضاح القرطبي أبو عبد الله يعني، وكذلك يعني لولا هذان لكان الحديث صحيح إلى ابن أبي شيبة والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة معليش صبروا علينا في مسألة يعني ذكر بعض الفوائد في الرجال في علم الرجال، لأني أنا أرى أنه هذا الأمر يجب أن يحيى بين طلبة العلم، لا بد من الاهتمام به وأهل الحديث ما سموا بأهل الحديث إلا لأنهم أعلم بهذا الباب، فكانوا يهابوا يعني كان أهل البدع يهابونهم من أجل أنهم متمكنون في علم الحديث فالحديث جاء من طريق ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو من أثبت الناس وهو من المكثرين عن أبي هريرة وابن المسيب عن أبي هريرة، يعني ابن شهاب رواه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ومن طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. سعيد بن المسيب من الفقهاء السبعة، يقيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سعيد بن المسيب يعتبر من الفقهاء السبعة الذين انتهى علمهم إلى الإمام مالك والإمام مالك كان لا يرى الرحلة إلا من أجل أن يحوز علم الفقهاء السبعة فالحديث هذا جاء من طريق أبي سلمة ومن طريق ابن المسيب عن أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة. أبو هريرة من المكثرين، يقول السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، سبعة هم مكثرون، وكل مكثر له مكثرون يكثرون عنه، مثل أبو هريرة المكثرون عنه ثمانية سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وأبو صالح السمان ذكوان الزيات وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو من المكثرين عن أبي هريرة ومن أثبت الناس في أبي هريرة، وسعيد بن أبي سعيد المقبري الابن وليس الأب، وكذا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وأبو رافع المدني نفيع الصائغ وهمام بن منبه أخو وهب بن منبه، هؤلاء من أثبت الناس ومن المكثرين عن أبي هريرة. يعني لا تكاد تجد طريق لحديث أبي هريرة إلا من طريق هؤلاء فإذا أتقنتهم فستتقن طرق حديث أبي هريرة وهو من المكثرين، هذا يساعد طالب العلم على يعني تحصيل الجواب في الحكم على الحديث بسرعة أكبر. يعني يرى الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ مقبل ربما حكم على كثير من الأحاديث بمجرد الحفظ، لأنه يحفظ طرق أبي هريرة طرق ابن عمر طرق عائشة فيحكم على الحديث بمجرد قبل البحث له تمييز، يعني يحكم عليه بأنه ضعيف أو أقرب إلى الضعف أو أقرب إلى التحسين أو أقرب إلى التصحيح بمجرد الحفظ أنه يحفظ علم الرجال والحديث هذا فيه نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والناهب، لكن هذا النفي هو نفي كما قلنا لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان كما تقول الخوارج. الخوارج يذهبون إلى أنهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن جملة حالية، يعني لا يكون مؤمنا عند اقترافه للزنا، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذ هو مؤمن جملة حالية، معنى ذلك أنه لا يسرق حين يعني يقارف هذا الذنب لا يكون مؤمنا، لكن نفي كمال الإيمان الواجب عند أهل السنة. أما أنه ينفى عنه أصل الإيمان فهذا إخراج له من الإسلام، إخراج له من الإسلام. وسبق الأدلة، سبقنا الأدلة على أن الذنب والكبيرة لا يخرج صاحبها من الإيمان، لا تخرج بصاحبها إلى الكفر. فالمقصود هو نفي كمال الإيمان الواجب وليس نفي أصل الإيمان. وهكذا سنجيب على كل الأحاديث التي سيريدها المؤلف. قال المصنف رحمه الله: أبو بكر قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، زيدوا موجودة في الأصل في حديث في الكتاب الذي حققه الشيخ عبد الله البخاري موجودة. قال رضي الله عنه: ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. إذن هذا الحديث لما يقول أبو بكر قال حدثنا، يعني السند موصول قبل أبي بكر بن أبي شيبة. الحديث السابق ذكر، يعني في الحديث السابق ذكر إسحاق عن محمد عن ابن وضاع عن أبي بكر بن أبي شيبة. وإحنا ذكرنا أن العلة، علة السند الماضي هو إسحاق، هذا يعني متكلم فيه، وابن وضاح متكلم فيه، كذلك هذا السند، يعني السند موصول بما ذكر قبله، فكأنه قال حدثني إسحاق عن يعني عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي بكر ابن أبي شيبة. فالسند إلى أبي بكر ابن أبي شيبة فيه إسحاق ابن إبراهيم التجيبي مولاهم متكلم فيه، وفي محمد بن وضاح القرطبي أبو عبد الله كذلك متكلم فيه. وبالإضافة إلى هذا السند الذي بعد أبي بكر بن أبي شيبة فيه أبو هلال ومحمد بن سليم الراسبي كذلك تكلم فيه من قبل حفظه، كذلك فيه عن عنة قتادة وهو مدلس، قتادة مدلس، وقتادة إذا روى عنه شعبة فحينئذ يصحح حديثه ولا يلتفت إلى عنعنته، فيكون عنعنته محمولة على الاتصال إذا كان روى عنه شعبة، لأن شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة: قتادة، أبو إسحاق السبيعي، والأعمش. والأعمش فقتادة عنعن هذا الحديث ولم يروي عنه ولم يكن قبله يعني شعبة، فعنعنته تضر، لا بد من التصريح بالتحديث، فهي يعني المتن صحيح لكن السند ضعيف، لكن السند ضعيف. وفي المتن قال: والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وخيانة الأمانة هذه كبيرة من الكبائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا إيمان، نفى الإيمان. شوف، لا هذه نافية للجنس ولا لا؟ نافية للجنس، وخبرها يحذف وجوبا إذا كان كونا عاما، إذا كان كونا عاما، ويذكر وجوبا إذا كان كونا خاصا، إذا كان كونا خاصا، ويجوز ذكره وحذفه إذا دلت القرينة على الكون الخاص، كان كونا خاصا ودلت عليه القرينة يجوز الوجهان، يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف. الخارجي يقدر يجي لهذا الحديث ويلبس عليك قل لا إيمان صحيح لأنه كون عام، لا إيمان صحيح لمن لا أمانة له، لمن لا أمانة له، فهذا تأويل الخارجي، يعني الذي يخون الأمانة فهو كافر، وبالتالي فقد كفر مؤمنا بذنب اقترفه، بكبيرة اقترفها. لكن أهل السنة عندهم الجواب أن الأدلة العامة دلت على أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان، ولذلك لا بد من تأويل الخبر بكون خاص، فلا إيمان كامل، وليس صحيح لا إيمان كامل لمن لا أمانة له. فالإيمان في هذا الحديث ناقص، نفى عنه كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، فلا يقال لا إيمان صحيح، لا، لا إيمان كامل لهذا المسلم الذي لا أمانة له. والمعاصي تضعف وتؤثر في الإيمان بالنقص، تؤثر في الإيمان بالنقص. قال رحمه الله: أبو بكر قال: وحدثنا ابن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذن الحديث إسناده ضعيف كذلك، ومتنه صحيح، ما أما إسناده فنفس السند، يعني هو موصول بالأول، موصول بالرقم الأول، فيه إسحاق بن إبراهيم وفيه محمد بن وضاح، وكذلك بالإضافة إلى عنعنة محمد بن إسحاق فهو مدلس، فهو مدلس ومختلط، مدلس ومختلط، يعني فيه علتان، التدليس والاختلاط. ثم فيه سعد بن سنان في خلط في اسمه، يقال سعد بن سنان وسنان بن سعد، وتركه الإمام أحمد لأنه مضطرب غير محفوظ، لأنه مضطرب غير محفوظ. لكن المتن صحيح، خرجه ابن أبي شيبة، والحديث في البخاري له شاهد من حديث أبي شريح مرفوعا بلفظ، وهذه مهمة: والله لا يؤمن. البخاري قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل له: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. فأقسم على أنه لا إيمان له 3 مرات، والقسم فيه في نفسه، القسم في نفسه يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. ثم الرواية التي جاء بها المؤلف قال: ما هو بمؤمن، مرة واحدة. رواية البخاري كررها 3: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وفي رواية محمد بن أبي زمنين قال: ما هو بمؤمن، ما نافية حجازية، والباء تزاد فيها، والمقصود ما هو مؤمن، هذا هو الأصل. لماذا يؤتى بالباء وتزاد في اللغة العربية؟ ليس زيادتها وعدم زيادتها سواء، لا، يؤتى بها لتوكيد الجملة. في الرواية هذه نفى التكرار الموجود في رواية صحيح البخاري، فجاء بالباء تعوض هذا التكرار. وأصل الجملة التي في كتاب محمد بن أبي زمنين: ما هو مؤمن، ما هو مؤمن، ما هو مؤمن، هذا هو أصلها، لكن جاء بالباء فنزع هذا التكرار وقال: والله، مثل ما قال في البخاري: والله لا يؤمن. لكن ما هو الإيمان المنفي عن الذي لا يأمن جاره بوائقه؟ الإيمان المنفي عنه هو كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. تقول: ما هو الدليل؟ تقول: الدليل ما سبقنا أو ما سبقته لك من أن الأدلة العامة، وهي أدلة كثيرة وكثيرة جدا، ضيق الوقت ولم نأتي بها كلها، لكن الأدلة كثيرة على أن صاحب الكبيرة لا يخرج بكبيرته من الإسلام، ولذلك تؤول هذه الأحاديث على أنه لا إيمان، أي لا إيمان كامل، يعني لمن لا يأمن جاره بوائقه. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا وبالفاحش ولا بالبذيء، ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ولا بالفاحش ولا بالبذيء. إذن هذا الحديث كذلك إسناده صحيح ومتنه إسناده ضعيف ومتنه صحيح، لأنه موصول بالأحاديث الأولى ونفس العلة تكرر فيه بسند إسحاق ومحمد بن وضح، كلاهما متكلم فيه، لكن متنه يعني لولا هذين الرجلين لصحت رواية محمد بن أبي زنم بن أبي زمني لصحت روايته. ومتنه صحيح رواه أحمد وغيره، وصحها إسناده الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر كما في يعني في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. والحديث فيه مثل ما ذكرنا، ليس المؤمن باللعان، يعني ليس المؤمن الذي الكامل الإيمان الواجب، وليس المقصود نفي الإيمان الأصل، ليس المقصود نفي أصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. قال رحمه الله أبو بكر قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا كذلك إسناده ضعيف ومتنه صحيح، وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن وضاح، بالإضافة إلى عنعنة الأعمش، لأنه قال أبو بكر قال وحدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، هذا كان تهم بالإرجاء، رمي بالإرجاء، فإذا روى ما يوافق الإرجاء فإن العلماء يضعفونه، وإن كان من رجال الذين جاوزوا القنطرة، يعني من رجال الصحيح، هو من رجال الصحيح يروي له البخاري ومسلم، لكن تهم بالإرجاء وكان ضريرا رحمه الله تعالى. قال عن الأعمش سليمان بن مهران، أعمش هو سليمان بن مهران، الأعمش إذا روى عنه قتادة إن شعبة، شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، هذا الثلاثة كفانا تدليسهم شعبة. ثم الأعمش إذا لم يوجد قبله شعبة ووجد بعده واحد من ثلاثة الذين سأذكرهم، أبو صالح ذكوان السمان وأبو وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم بن يزيد النخعي، فحديثه صحيح وإن عنعنه لا تضر عنعنته إذا ذكر واحد من هذه من هؤلاء الثلاثة من هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم، فعنعنته لا تضر، لكن هنا لا يوجد لا قبله ولا بعده، فعنعنته تضر في هذا الحديث، فهي علة من العلل، هي علة من العلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال ولا يبغض الأنصار رجل، يعني بغض الأنصار فيه تفصيل، فإذا أبغضهم لأجل دينهم وما يحملون منه فهذا نفاق أكبر مخرج من الملة، إذا أبغضهم من أجل الدين الذي حملوه ومن أجل النصرة التي نصروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر ولا كرامة، هذا يكفر ولا كرامة. لكن إذا كان أبغضهم لأجل دنيا أو لأجل ذواتهم أو أشخاصهم فهذه كبيرة من الكبائر، فبغض الأنصار فيه تفصيل. قال المصنف رحمه الله وحدثني ابن فحلون عن العكي عن ابن بكير عن العكي بضم العين وتشديد الكاف مكسورة العكي. قال رحمه الله وحدثني ابن فحلون عن العكي عن ابن بكير عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال صفوان ابن سليم وليس سليم، يوجد من هو اسمه سليم لكن هذا صفوان بن سليم، عن مالك عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المؤمن كذابا؟ قال فقال لا. إذن هذا سند يعني فيه ضعف وهو مرسل، يعني ليس بصحابي، الآن قلت صحابي وليس بصحابي، يعني صفوان بن سليم تابعي، يعني هو ثقة عابد يعني لكن معدود في التابعين، وقال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المرسل ضعيف، لكن في السند ابن فحلون وسعيد بن فحلون أبو عثمان محدث الأندلس ضعيف ويعني متكلم فيه، وكذلك العكي هو الحسن ابن حميد ابن موسى المصري وتكلم فيه كذلك. ويحيى بن بكير هذا من رجال البخاري، يحيى ابن بكير ينسب إلى جده، أصله يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي القرشي أبو زكريا المصري، هذا من الرواة عن الإمام مالك الموطأ، لكن متكلم في روايته للموطأ. يعني لما تقرأ البخاري تجد في البخاري في الصحيح البخاري لا يخرج لمالك عن طريق ابن بكير، مع أنه يعلم بأن ابن بكير سمع الموطأ من الإمام مالك، من الإمام مالك، لكن يحيى بن معين يقول رواية ابن بكير للموطأ بطريقة العرض، وكان شر عرض، وعرض حبيب شر عرض، أو كما قال ابن معين. لماذا؟ لأن طريقة العرض هي التي الآن نمارسها، يقرأ الطالب والإمام مالك يشرح، والإمام مالك يصوب أو يخطئ أو غير ذلك. فكان الذي يقرأ على الإمام مالك عندما كان ابن بكير يسمع للموطأ، كان الذي يقرأ كان حبيب ابن أبي حبيب، وهذا رجل متكلم فيه، فكان يقلب الأوراق والصفحات ولا ينتبه إلى ذلك الإمام مالك، لا ينتبه إلى ذلك الإمام مالك، فكان فضعف ابن بكير لأنه سمع الموطأ عن طريق عرض حبيب ابن أبي حبيب، وهو شر عرض. مفهوم هذه؟ طيب، بعض المالكية وأنا أعتقد صحة كلامهم يدافعون بقوة على هذا الكلام، يقولون هذا طعن في الإمام مالك، وهذا صح، الإمام مالك كان من أشد الناس حفظا لموطئه، فكيف يقال يعني كان يقلب الأوراق الورقتين والثلاثة ولا ينتبه إليها الإمام مالك، هو يحفظ موطئه، فلو قلب لو قفز على حديث واحد لا أوقفه الإمام مالك، فكيف يقال يقلب ورقتين وثلاث؟ هذه علة، أو هذا مرجح. مرجح ثاني، الإمام مالك كانت بنته ابنته فاطمة تجلس خلف الباب وهي تحفظ الموطأ عن ظهر قلب، فإذا أخطأ يذكر الرواة، إذا أخطأ مش إذا قفز إلى ورقة أو ورقتين، لا يقلب ورقة، يخطئ في حديث ضم أو كسر أو فتحة، تطرق الباب منبهة لأبيها على أنه وقع خطأ، هذا مرجح ثاني، وهي كانت تسمع الموطأ بعرض حبيب. والمرجح الثالث أن الجلوس الذين سمعوا الموطأ بعرض حبيب ليس ابن بكير فقط، سمعه ابن بكير وسمعه من هو أثبت الناس فيه، عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي أبو عبد الرحمن المدني الذي كان الإمام مالك يجله، فكان يسمع نفس الكلام، يعني حتى ابن الماجشون سمع الموطأ بعرض حبيب، فيكون هذا طعن. صح، حبيب ابن أبي حبيب متكلم فيه، لكن إذا وجدت هذه القرائن فلا يقال بأنه، ثم نقرن أكبر وأقوى أنه كان لا يستطيع أن يقلب ورقة كما نقله أحمد بن عيسى الخراف، نقل أن الإمام مالك أن الحبيب كان لا يستطيع أن يقلب ورقة دون أن ينتبه الإمام مالك، وهذه كلها قرائن ترجح أن يحيى بن بكير كان يغضب رحمه الله تعالى إذا قيل له روايتك عن شيخك متكلم فيه، ومن أثبت الناس في الليث بن سعد المصري أبو الحارث الفهمي، ومن أثبت الناس في مالك مع هذه القرآن. إذن قيل وهو روايته هنا عن الإمام مالك البكير عن مالك، عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المؤمن كذابا، على فرض صحة الحديث هل المؤمن يكون كذابا؟ في رواية يكون جبانا، يكون جبانا قال نعم، يكون كذابا قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وهذا المراد منه نفي كمال الإيمان الواجب دائما نفس الجو. قال محمد رحمه الله فهذه الأقوال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، وقد قال بعض العلماء معناها التغليظ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. وقال بعضهم المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان من يرتكب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يرتكبها. لأهل الإيمان علامة يعرفون بها وشروط ألزموها، وشروطا ألزموها ينطق بها القرآن والآثار، فإذا نظر إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت هذه حينئذ، فنفت هذه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه، وهذا التأويل أشبه والله أعلم. للمؤلف الآن بعد أن ذكر الأحاديث التي يمكن أن تلبس على المؤمن فيقول أنه عند وقوعه في هذه المعاصي المذكورة آنفا لا يخرج من الإسلام، يخرج من الإسلام، فأراد أن يوجه هذه الأحاديث ومعاني هذه الأحاديث، فذكر قولين. القول الأول قال المراد بها التغليظ والتشديد ليهاب الناس هذه الأفعال، المراد ترهيب الناس حتى لا يقعوا في هذه الذنوب وهذه الكبائر، فالمراد التشديد. ولذلك يقول أهل السنة أحاديث الوعيد تبقى على ظاهرها لا تفسر حتى تبقى هيبتها، حتى تبقى هيبتها. فقال قد يكون المراد من هذه الأحاديث التغليظ والتشديد على من يقع في هذه الذنوب والكبائر. والقول الثاني أنه نفى كمال الإيمان الواجب، وبدليل أنه قال فلا يكون إيمان من يرتكب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقة إيمان من لا يرتكبها. الذي يقع في هذه المعاصي يكون ناقص الإيمان بخلاف الذي لا يقع فيها، الذي لا يقع فيها يكون إيمانه أعلى من إيمان الواقع. قال رحمه الله ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. قال حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شيبة قال ميمون ابن أبي شبيب عن ميمون ابن أبي شبيب قال عمر رضي الله عنه لا يبلغ، وذكر الحديث. إذن الحديث إسناده ضعيف لعمر، ويعني ذكر فيه محمد بن وضاح القرطبي أبو عبد الله هذا متكلم فيه، وفيه عن عنعنة حبيب بن أبي ثابت مدلس من الطبقة الثالثة التي تحتاج إلى التصريح بالسماع بالتحديث، وفيه ميمون بن أبي شبيب. يقول الحافظ صدوق كثير الإرسال، كثير من المرسل، ويعني أدرك بعض الصحابة، لكن أبو داود على حبيب أو ميمون بن أبي شبيب أدرك بعض الصحابة، لكن أبو داود ينفي عنه أن يكون أدرك علي بن أبي طالب. يقول أبو داود لم يدرك عليا، يعني ميمون لم يدرك علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب متوفى سنة متى؟ 40، وعمر سنة 23. فإذا قال لم يدرك علي من باب أولى أنه لم يدرك عمر، لأن عمر توفي في السنة 23، هذه من القرائن التي تدل على أن الأثر فيه نظر. لكن المؤلف استدل به ليبين أنه ليس كل استدل به على أن السلف قد يقصدون حقيقة الإيمان وإخلاصه وكماله الواجب، قد يقصدونها. قال عمر لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، يعني أصله وكماله الواجب وليس فدل على النقص في الإيمان حتى يدع المراء وهو محق. المراء هو الجدال، وإن كان محقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد بيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، حتى وإن كان محقا. والكذب في المزاح، والكذب في المزاح، ومفهومه إذا ترك الكذب في المزاح وترك المراء وهو محق فإنه يبلغ كمال الإيمان، يبلغ كمال الإيمان. قال رحمه الله: ومثل ذلك أيضا قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا، ويتم الوضوء على المكاره، ويدع الكذب ولو في المزاح. قال: حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن إبراهيم ابن نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والأثر كذلك فيه ضعف أو ضعيف في إسحاق، وفيه أسلم شيخه أسلم ابن عبد العزيز متكلم فيه، وفي قيس ابن رافع القيسي الأشجعي، ماذا قال الحافظ عنه مقبول يعني، وإلا فهو لين عند المتابع إلا إذا وجد له متابع. والمعنى أن الأثر فيه: لا يؤمن العبد كل الإيمان، يعني كمال الإيمان لا يصل إليه العبد حتى لا يأكل إلا طيبا، إذا كل حرام فإنه لا يبلغ كمال الإيمان. وليس المقصود نفي أصل الإيمان عنه، ويتم الوضوء على المكاره، ويدع الكذب ولو في المزح. فإذا ترك هذه الأمور وفعل هذه الأمور، أو ترك هذه الأمور واجتنبها، فإنه يبلغ كل الإيمان. قال المصنف رحمه الله: باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن المؤلف انتقل الآن إلى الأحاديث التي تذكر فيها لفظ الشرك والكفر، وهي معاصي وليست مكره، لأنه الآن لابد من التفصيل. فنقول الخلاصة في هذا الباب أن الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر، إن كان الشرك في العبادة، إن كان الشرك في العبادة، أو كان ناقضا من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، فحينئذ نقول هذا شرك إذا اعتقده صاحبه فهو كفر مخرج من الملة. لكن إذا لم يكن، إذا كان من الذنوب والمعاصي التي لا تبلغ هذا الحد ولا يصدق عليها هذا التعريف، فليست شركا في العبادة، ولا هي ناقض من نواقض الإسلام، ويضيف بعضهم ولا هو كفر محلى بالألف واللام، ولا هو كفر محلى بالألف واللام. شوف تارك الصلاة، لا منيش نرجح الآن، أنا أتكلم على مسألة خلافية. تارك الصلاة هل هو كافر ولا مسلم؟ الذين يكفرونه يستدلون بأحاديث معينة، من بين الأحاديث: العهد الذي بيننا وبين الكفر، كفر محلى بالألف واللام، العهد الذي بيننا وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيستدلون بهذه الأحاديث على كفر تارك الصلاة. ومن بين الأدلة التي يذكرونها أن الكفر مصدر حلي بالألف واللام لا يكون المقصود منه إلا الخروج من الملة. الكفر مدام حلي بالألف واللام فالمقصود هو الذي امتحن الناس فيه، الكفر الأكبر المخرج من الملة، هو الذي بعث الله عز وجل الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله. فيقول: العهد الذي بيننا وبين الكفر، عرفه، إذن مصدر محلى بالألف واللام فهو كفر ينقل عن الملة. الآخرون الذين لا يكفرون تارك الصلاة، قلنا أنا لا أرجح لكن أقول هذا الكلام، الذي كيف يردون هذه الشبهة وهذه هذا الاستدلال الكفر بالألف واللام؟ يردون عليه بالحديث هذا الذي ذكره المؤلف الذي أصله في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا فعالا. فهو من صيغ المبالغة أقوى من المصدر إذا حلي بالألف واللام. فقالوا: إذا كان هذا لا يقصد به الكفر المخرج من الملة. فمن باب أولى المصدر إذا حلي بالألف واللام. وضحت المسألة قليلا؟ إذن إذا كان الشرك والكفر في النص لم يكن محلى بالألف واللام، أو كان لم يكن في العبادة ولم يكن ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة، فحينئذ فهو معصية ولا تنقل صاحبها إلى ملة الكفر، إلى ملة الكفر. إذا كان الشرك أصغرا، لأنه كان الشرك الأكبر والشرك الأصغر، قال الشرك الأصغر يعني يخرج صاحبه من الملة إذا لم يتب منه، وهذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف الآية. إذا قال الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما هو الشرك المقصود في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ أهل النحو أن مصدرية والتأويل شيخ الإسلام عرفها، قال المقصود في التأويل إن الله لا يغفر الشرك به، لا يغفر عفوا شيخ الإسلام نكرها، قال إن الله لا يغفر شركا به. وإذا قلنا لا يغفر شركا به، شرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني مطلق الشرك أصغر أو أكبر لا يغفره الله، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. الجمهور يذهبون إلى تأويل هنا، يقولون لا يغفر الشرك به، والمقصود بالألف واللام هو الشرك المخرج من الملة وليس الشرك الأصغر، وليس الشرك الأصغر، وهذا يعني أرجح الأقوال. إذن قال محمد وهو المؤلف، يعني ذكر إسناد الحديث هذا وإسناده فيه ضعف وهو مرسل، لكن متنه صحيح، إسناده فيه ضعف وهو مرسل ومتنه صحيح، محمد بن وضاح، وفيه عنعنة الأعمش، لكن عنعنة الأعمش تنتبه إليها في الحديث لا تضر. لماذا؟ لأنه روى عنه شعبة، سبقه شعبة، شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، أبو إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة، وهو من مراسيل مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي، وهو من يعني من المكثرين عن عائشة رضي الله عنها. لكن متن الحديث صحيح، بخاري رواه البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي بلفظ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ورواه مسلم أيضا، رواه مسلم أيضا. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، يعني كفر دون كفر، كفر دون كفر، والقتال الذي يقع بين المسلمين هو معصية وهو كبيرة من الكبائر، دلت عليه الآيات والأحاديث، منها حديث أبي موسى وحديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين، سماهما مسلمين. فالمقصود يعني المقصود هو كفر دون كفر. قال رحمه الله وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد الله عن منصور عن أبي خالد عن النعمان بن عمرو بن مقرن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتال كفر. أسناده ضعيف ومتنه صحيح، متنه في الصحيح يعني صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، لكن يعني في إسناده إسحاق ومحمد بن وضاح وأبو خالد الوالبي الكوفي معروف هذا، يعني ابن حجر حكم عليه بالقبول إلا إذا توب. قال رحمه الله والجواب عن المتن ما أجبنا عليه سابقا أنه كفر دون كفر، وليس لأن القتال الأدلة كثيرة على أن القتال معصية من المعاصي. قال رحمه الله ابن أبي شيبة قال وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. إذن إسناده ضعيف كذلك ومتنه صحيح وهو موصول بالإسناد السابق فيه إسحاق وفيه محمد بن وضاح ومتنه صححه العلامة أحمد شاكر رواه أبو داود وغيره. والمقصود والحديث يعني حتى الشيخ الألباني صححه وغيره من العلماء. والمقصود الكفر الأصغر يعني كفر دون كفر. الله أعلم. قال رحمه الله ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأشرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن كذلك إسناده ضعيف ومتنه صحيح وموصول بالإسناد السابق وفي إسناد إسحاق ومحمد بن وضاح ومتنه صحيح صححه الشيخ الألباني في الأدب أدب الزفاف. ويعني فائدة في علم الرجال وكيع أن الحديث جاء من طريق وكيع عن حماد بن سلمة. وكيع في الكتب الستة ثلاثة، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي وذا ثقة بين ضعيفين، ووكيع بن عدس ووكيع بن محرز، وهناك وكيع رابع هذا لقب وليس باسم لمحمد بن خالف صاحب كتاب أخبار القضاة. فائدة من عند الشيخ مقبل رحمه الله. حماد كذلك خمسة، حماد خمسة كلهم في طبقة واحدة، حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة وحماد بن أسامة أبو أسامة وحماد بن واقد وحماد بن مسعدة وهناك حماد أعلى طبقة منهم شيخ حماد بن سلمة حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي المعروف. قال رحمه الله وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن رجاء بن حيوة أن محمود بن ربيع أخبره أنه سمع شداد بن أوس ثم قال. ثم هذه يعني أظنها تصحيح، لا يستقيم الحديث مرسل وهو يعني الحديث موقوف على شداد بن أوس فلا يقال ثم قال، يعني شداد بن أوس قال مباشرة. قال لا يعبد الإسلام من أهله، فقلت وماذا يتهمون عليه؟ قال الشرك والشهوة خفية. قال الشرك وشهوة خفية. قلت أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال ثكلتك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. يعني إسناده في ضعف وهو موقوف عن شداد بن أوس رضي الله عنه وموصول ب أو سنده في إسحاق وأسلم شيخه وكذلك سعيد بن أبي هلال وهو موقوف عن من كلام شداد بن أوس. والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان وتابع لي يعني لرجاء بن حيوة أو متابع لأبي هلال لأنه صدوق عن رجاء بن أبي حيوة به. الحديث يعني صحيح والشاهد من هذا يعني صحيح موقوفا الشاهد من هذا معرفة الشرك وهو تسوية غير الله بالله عز وجل. وقال له وما يعني ويحك أو ثكلتك أمك وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. قال رحمه الله فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا يدلك على يدلك على ذلك أو كافرا فلا يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. قال حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل، وذكر الحديث. إذن المؤلف الآن أراد أن يجيب عن الأحاديث التي أوردها في هذا وفيها هذا الوصف، وصف الشرك والكفر، فأجاب بجوابين، أو العلماء يجيبون بجوابين. الأول هو الذي اعتمده المؤلف، أن الواقع في هذه المعاصي المذكورة فقد فعل ما هو من أخلاق أهل الكفر والشرك وطرائقهم وسننهم، كأنه فعل شيئا يعني خاص بأهل الكفر، وليس المقصود أنه يكفر مثلهم ويخرج من الملة. وهذا مذهب الحافظ ابن حجر. يقول الحافظ ابن حجر: والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضا، في حالة قتل بعضهم بعض. والمذهب الثاني أنه كفر أصغر، كفر دون كفر، وليس مخرجا من الملة. ويعني الخلاصة أن هذه الأفعال لا تخرج صاحبها من الملة إذا وقع فيها. واستدل المؤلف بحديث إسناده ضعيف وهو منقطع، لكن متنه صحيح، متنه صحيح، إسناده في إسحاق وأسلم وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهناك انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين، من صغار التابعين، فانقطاع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث سنده ضعيف ومنقطع، لكن متنه صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد من حديث معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. لاحظ، للشرك فيكم يا أبا بكر، يقصد المسلمين، يقصد المسلمين، فقال: للشرك فيكم يا أبا بكر، فدل على أن لفظ الشرك هنا ليس المقصود به والخروج من الملة، المقصود به أنه شرك دون شرك وكفر دون كفر. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ هذا فهم أبي بكر للشرك، وأنه هو المخرج من الملة فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قوله قليله وكثير فيه دليل على أن الشرك موجود في هذه الأمة وباقي في هذه الأمة، وهو أخفى من دبيب النمل. فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، هذا الدعاء يجنبك قليله وكثيره، يجنبك قليله وكثيره. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالشاهد فيه قوله: للشرك فيكم يا أبا بكر. قال رحمه الله: ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا ولد ذكر جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، وذلك إنما سمياه عبد الحارث. هذا دليل آخر استدل به المؤلف على أن الشرك قد يطلق ولا يراد به الشرك الأكبر المخرج منه، لكن اعتمد على تفسير الآية بحديث، والحديث ضعيف، الحديث متكلم فيه، يعني حديث لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، يعني إبليس طاف بحواء وقال لها: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان. في رواية ابن عباس أنه كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم، يعني يسميهم، يعبدهم لله ويسميهم عبد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، كلما سمى واحد عبد الله، عبد الرؤوف، عبد الخالق، مات ذلك الولد، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس ف فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا. قال فولدت له ذكرا، ولذلك قال المؤلف ولد ذكر، فلما آتاهما صالحا ولد ذكر. قال فولدت له ذكرا فسماه عبد الحارث، فعاش، فأنزل الله جعل له شركاء، أي في التسمية، جعل له شركاء في التسمية فيما آتاهما. وهذا ليس شركا أكبر مخرج من الملة، لكن الحديث ضعفه الشيخ ناصر وغيره وعلمنا. وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة. إذن دليل آخر استدل به المؤلف وهو قول ابن عباس في قوله تعالى، تفسير ابن عباس لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، استدل به يعني قال ابن عباس هو ليس الكفر الذي ينقل عن الملة بل هو كفر دون كفر، فاستدل به على أن الكفر إذا جاء في القرآن أو في السنة بالأدلة الشرعية واقترن بمعاصي فإنه لا ينقل عن الملة. نعم. قال محمد رحمه الله ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة، منه قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ذكر النار فقال ذكر النار فقال ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال حدثني بذلك سعيد عن العلاء بن أبي بكر قال عن العلاء عن أبي بكر قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخره ما ذكره عن النساء. الحديث صحيح معروف، رواه مالك في الموطأ وغيره، ومن طريق مالك رواه البخاري في الصحيح ومسلم. وأراد المؤلف أن يستدل بهذا الحديث على أن ذكر الكفر المقصود بكفر النعمة وليس الكفر المخرج من الملة. قال رحمه الله ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى، وذكر الحديث. الحديث إسناده ضعيف ومتنه صحيح، وهو موصول به يعني ما في إسناده إسحاق وأسلم، وفيه رجل مبهم لكن ظهر أو صرح باسمه بطريق آخر عند الحميدي، واسمه محمد إسحاق المطالبي، لكنه مدلس وعن الحديث ولم يصرح به التحديث، لكن مثله صحيح، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. ورواية مسلم أصبح منكم مؤمن بي كافر بالكواكب، ومنكم من هو كافر بالكواكب مؤمن بي، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن، فهو كافر مؤمن بي، كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. والمقصود كفر، ليس الكفر الذي ينقل عن الملة وإنما هو كفر دون كفر. قال المصنف رحمه الله باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن أبي مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذن المؤلف انتقل إلى باب آخر يشكل على الناس، وهو ذكر النفاق مقرونة بالمعاصي، مقرونة بالمعاصي. فهل يعني هذا نفاق ينقل عن منا؟ نقول الخلاصة في النفاق إن كان النفاق المنا يعني الفاعل لهذا الفعل يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهو نفاق يخرج منا الملة. أما النفاق المقصود يعني النفاق الآخر الذي لا ليس فيه إبطان الكفر وإظهار الإسلام هذا لا يخرج من الملة، وإنما هو نفاق دون نفاق، نفاق أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه. ثم استدل بحديث في سند إسحاق ومحمد بن وضاح، إسحاق بن إبراهيم التجيبي ومحمد بن وضاح، وعن عنة الأعمش، لم يروي عنه شعبة ولم يكن بعده واحد من الثلاثة الذين ذكرناهم سالفا. والأعمال المذكورة في الحديث الكذب في الحديث وخلف الوعد والغدر والفجور الوقوع فيها أو في واحدة منها نفاق أصغر وليس نفاق أكبر، لأنها معاصي، لأنها معاصي لا تخرج بصاحبها إلى عن الملة. نعم. لكن العلماء يقولون إذا أصر عليها صاحبها اجتمعت في محل واحد في قلب واحد وأصر عليها صاحبها فإنها تجره إلى النفاق الأكبر، فإنها تجره إلى النفاق الأكبر. نعم. قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. والحديث كذلك سنده ضعيف وهو مرسل ومتنه صحيح في إسحاق وأسلم، وهو من مراسيل الحسن ومراسيله كالريح، ويعني له شاهد عند مسلم من حديث أبي هريرة، الحديث متنه صحيح. والمقصود نفاق دون نفاق، وهو نفاق أصغر لا يخرج صاحبه من الملة. قال رحمه الله: ابن وهب عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله ابن أنعم الأفريقي. قال رحمه الله: ابن وهب عن ابن أنعم عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللين والحياء من الإيمان، والفحش والبذاء من النفاق. كذلك سنده ضعيف وهو مرسل موصول بالسند الذي قبله في إسحاق وأسلم، وفيه في هذا السند الذي ذكره عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، معروف هذا ضعيف، وهو من مراسيل سعد بن مسعود، سعد ابن مسعود، وله شاهد من حديث أبي هريرة حسنه الألباني بلفظ الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار، والجفاء في النار، وهذا يعني بالمعنى، هذا بالمعنى، لكن ليس فيه شاهد لأنه ضعيف، ولو صح يعني لأجبنا عليه، ولو صح لقلنا بأن يعني المقصود بالنفاق النفاق الأصغر. نعم. قال رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن علي بن الهمداني قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم. قال: كنا نعد ذلك النفاق. كذلك هذا الإسناد ضعيف والأثر صحيح عن ابن عمر، وفي إسناد محمد بن وضاح، وفي إسناد عن عنة أبي إسحاق السبيعي كذلك، لكن الأثر صحيح خرجه البخاري وغيره في الصحيح. يقول: كنا نعد ذلك النفاق، كنا نعد ذلك النفاق، مع أنه حلي بالألف واللام، لكن ليس المقصود النفاق المخرج من الملة، ليس المقصود المخرج من الملة، وإنما هو نفاق أصغر، نفاق أصغر، بدليل أن ابن عمر لم يكفرهم ولم يقل أنتم كذلك، يعني أنتم وقع عليكم الكفر مدام فعلتم هذا الفعل، لكن يعني صواب أن يقال نفاق دون نفاق. نعم. حدثني؟ قال رحمه الله: حدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مطرف عن سعد بن كعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. كذلك هذا إسناده ضعيف، وصح عن ابن مسعود. عبد الله بن أبي زمانين الوالد والد محمد ضعيف، وسعيد بن فحلون كذلك فيه ضعف، وعبد الملك بن حبيب الأندلسي يعني ضعيف الحفظ كثير الغلط والخطأ، وفيه سعد بن كعب المرادي لم يذكروا فيه لا جرح ولا تعديل، والأثر صحيح عن ابن مسعود، رواه ابن نصر والمروزي والبيهقي وابن بطة، ويعني أعله بعضهم بالانقطاع، لكن يعني بالانقطاع بين إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود، لأنه إبراهيم بن يزيد النخعي يقول في: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله، يقصد ابن مسعود، فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. أعله بالانقطاع بين إبراهيم، وهو هنا في الحديث قال يعني إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود، فطعنوا فيه لأجل هذا الأمر، لكن صوبه ابن رجب الحنبلي وغيره، وذهب إلى أن هذا يعني يقتضي ترجيح المرسل على المسند، وهذا غير صحيح، والأثر أسنده الترمذي كما مر. نعم. والحديث فيه التحذير يعني من الغناء، وأنه ينبت النفاق في القلب، والمراد بالنفاق النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كما أولنا الأحاديث الأخرى. قال محمد، قال محمد رحمه الله: والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه، وهو مأخوذ من نافق اليربوع، وهو جحر من جحوره يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي دخل الذي فيه دخل، فيقال قد نفق ونافق، ومنافق يدخل في الإسلام ومنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد، شبيه بفعل اليربوع، لأنه يدخل من باب ويخرج من باب، فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق، وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق، كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر أنها معناها ويسر الكفر أنها معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وطرائقهم، هذا ومثله يدله على ذات يدلك على ذلك يدلك على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نافقت، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: تحدث بذلك نفسك؟ قال: لا. قال: أنت مؤمن. حدثني بذلك أبي عن علي عن أبي يحيى محمد بن يحيى بن سلام عن جده يحيى قال: حدثنيه عبد الرحمن بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثنيه عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن القاسم ابن أبي عن القاسم ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. إذن المؤلف الآن بدأ يعني يعلل ويذكر يعني في النفاق، يقول: لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه. النفاق ظهر في المدينة وليس في مكة، في العهد المكي لا يعرفون النفاق، كان أهل الكفر على قوة، وكانوا يعني كثر شوكتهم قوية، فكانوا لا يحتاجون إلى إظهار إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ولذلك لم يظهر النفاق في عصرهم وفي العهد المكي. لكن لما يعني فاز المسلمون في غزوة بدر وظهر المسلمون على أهل الكفر، صار منافقو أهل المدينة، كفار أهل المدينة، يعني أبي عبد الله بن أبي بن سلول بدأ يعني أظهر أبطن الكفر وأظهر الإسلام خوفا على ماله وعياله وغير ذلك، وتابعه على ذلك أهل الكفر. ثم قال الجربوع له جحران، فيقال نافق الجربوع، لأن الجربوع له جحران، جحر يغطيه بالتراب وجحر يبقى ظاهر، فإذا جاءه يعني الصائد وأراد أن يصطاده فعرف المدخل الأول فإنه يزيل التراب في الجحر الثاني ويخرج ويهرب، فيعني له جحران. كذلك المنافق له يعني كذلك المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. والأحاديث التي ورد فيها لفظ النفاق هذا الجواب عليها من وجهين، أن هذه الأفعال والأخلاق من طرائق أهل الكفر ومن سننهم وليست من سنن أهل الإسلام، فيجب أن تجتنب، فأراد به الردع والزجر بتلك الأحاديث. والثاني أن المراد النفاق الأصغر كما ذكرنا قبله. ثم استدل يعني بحديث فإسناده ضعيف بسند عبد الله بن أبي زمانين ولد المؤلف ووالد المؤلف وأبو الحسن علي بن الحسن المري لم يوثق، ويحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري صدوق وضعفه الدارقطني، لكن معناه صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر لما نطق بكلمة الكفر قال له كيف تجد قلبك، النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعمار، فقال مطمئن بالإيمان، قال فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. فأراد المؤلف أن النفاق الذي يخرج صاحبه من الإسلام هو الذي يبطن الكفر وليس الذي يبطن الإسلام، إلا من شرح بالكفر صدرا، لا من شرح بالكفر صدرا. فالنفاق الذي يخرج بصاحبه إلى الكفر والخروج من الملة هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. قال المصنف رحمه الله: باب في الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر علينا السلاح فليس مني. وهذا باب آخر كذلك أورده المؤلف وجمع تحته الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا أو ليس مني، فيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المسلم الذي يقع في ذلك الذنب. هل هذا التبرؤ هو خروج فاعل الكبيرة من الإيمان إلى الكفر؟ هذا يعني أورد فيه أحاديث، والصحيح أنه ليس المقصود هو خروجه من الكفر، ليس المقصود خروجه من الإيمان إلى الكفر. والحديث الأول في إسحاق وفيه محمد بن وضاح فهو إسناده ضعيف، وفي شريك بن عبد الله النخعي القاضي أن ولي القضاء نسي الحديث، لكن متنه صحيح رواه مسلم من حديث أبي هريرة. والحديث ظاهره أنه من شهر السلاح على المسلمين فليس منهم، أي كافر خارج من الملة، هذا ظاهره، لكن هذا غير صحيح، بل المقصود من هذا الحديث التغليظ والردع والزجر والتشديد، وأن هذا من كبائر الذنوب وهو كفر دون كفر، فهو من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انتهب نهبة فليس منا. الحديث إسناده ضعيف ومتنه كذلك صحيح، في إسحاق ومحمد بن وضاح وأبو لبيد لماز بن زبار الأسدي، هذا صدوق وكان ناصبيا، بعضهم يضعف حديثه لأنه كان ناصبي. ومتنه صحيح، رواه ابن أبي شيبة بسند حسن، سند حسن. وأبو داود أحمد يعني والإمام أحمد والطحاوي غيرهم وسنده حسن. والحديث فيه أن الانتهاب كبيرة من الكبائر، وليس على مذهب الخوارج كفر مخرج من المنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، المقصود الترهيب من هذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: ابن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. إسناده ضعيف ومتنه صحيح، إسناده موصول يعني بالإسناد السابق، إسحاق فيه إسحاق وفيه محمد بن وضاح، لكن بقية رجاله يعني ثقات ما عدا خالد بن مخلد القطواني وهو صدوق. متنه صحيح يعني رواه مسلم من طريقين، والحديث فيه غش المسلمين يعتبر كبير من الكبائر من كبائر الذنوب، وليس فيه أنه كفر مخرج من الملة، وهو من باب الوعيد، من باب الوعيد، إن شاء عذب الله عز وجل عليه وإن شاء غفر. نعم. قال رحمه الله: ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا. كذلك إسناده ضعيف ومتنه صحيح، وفي سنده يعني موصول بالإسناد الأول، إسناد في إسناد إسحاق وفي إسناد محمد بن وضح، ومتنه صحيح، رواه أحمد من طريق وكيع بن الجراح وصححه الألباني في الصحيحة. وقوله هو من خبب على امرئ زوجته، أي أفسد على امرئ زوجته، والمقصود أنه من حلف بالأمانة فهو كبير من كبائر الذنوب، وهي شرك أصغر إلا إذا اعتقد مساواة المحلوف بالله عز وجل اعتقادا وتعظيما فيكون شركا أكبر. أما من أفسد على امرئ زوجته أو مملوكته فكذلك يعتبر عملا من كبائر الذنوب، فهو من باب الوعيد وليس من باب التكفير. نعم. قال محمد رحمه الله: من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث ليس مثلنا، وقال بعضهم معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا. هذه النعوت وما أشبهها إما أن يكون المراد بها التبرؤ ممن فعلها، وإما أن يتبرأ منه فيكون من غير أهل الملة فلا. إذن جواب المؤلف عن الأحاديث السابقة أنه من فعل هذه الأفعال فليس مثل المؤمنين الذين كمل إيمانهم، ففاعل تلك الكبيرة والذي لم يقع فيها ليسوا سواء، فهذا ناقص إيمان وهذا كامل إيمانه، فهذا توجيه. والتوجيه الثاني: من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المعتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا. فالمراد البراءة من الفعل، وليس المراد البراءة من الفاعل. مراد من الأحاديث التغليظ والتشديد والبراءة من الفعل، وليس البراءة من الفاعل. فهذه الأحاديث من باب أحاديث الوعيد. قال محمد: إنما نعم إنما. قال محمد رحمه الله: والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يأخذ شاربه. وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عبدة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟ إذن اسناد هذا الحديث الذي استدل به المؤلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يأخذ يعني شاربه، وهذا لا يجرؤ أحد أن يقول الذي لا يأخذ شاربه فهو كافر، إلا غلاة الخوارج يذهبون إلى هذا المذهب، فهم يعني اعتقدوا عقيدة ثم صاروا يستدلون لها، فوقعوا في محاذير كبيرة في من تكفير المسلمين ورميهم بما لا يحق لهم ذلك. والإسناد ضعيف هذا الإسناد، لكن متنه صحيح، إسناده ضعيف ومتنه صحيح، وإسناده موصول بما سبق في إسحاق ومحمد بن وضاح، ومتنه أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم وهو صحيح. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن إطلاق البراء المقصود منه أن هذه الأفعال ليست مكفرة لفاعلها تكفيرا يخرجه من الملة، وإنما هي أعمال يعني قد تكون كفرا دون كفر وليست مخرجة من الملة. قال المصنف رحمه الله: باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إذن هذا باب آخر أورده المؤلف في الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا ويشبهه أو يقرنه بذنب أكبر منه، كأن يقرنه بالشرك أو يقرنه بشيء يكون أكبر منه، كأن يقول مثلا يعني شارب الخمر كعابد الوثن، فهل يكون شارب الخمر يقع عليه الشرك والكفر المخرج من الملة؟ فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فأورد هذه الأحاديث وسيجيب عنها. يقول محمد: حدثني إسحاق، يعني الحديث الذي ذكره فيه إسحاق وفيه ابن وضاح، فيه ابن وضاح. والأعمش روى عن شقيق بن سلمة أبو وائل، وهو يأمن لنا تدليسه، ويعني متنه صحيح، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه ثلاثة ذنوب: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وذا هو تعريف الشرك المخرج من الملة. فقرنه بماذا؟ قرنه بقتل الولد والزنا بحليلة الجار. فهل يكون له نفس الحكم؟ قل لا، أهل السنة يذهبون إلى أن الأول له حكم الخروج من الملة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تدعو مع الله إلها آخر وهو خلقك سبحانه وتعالى، هذا خروج من الملة. لكن أن تحات يعني الزاني بحليلة جاره ويعني قتل الولد، هذا لا يعتبر كفرا، اشتركا في الإثم لكنهما اختلفا في الحكم، هذا حكمه خروج من الملة، وهذان حكمهما كفر دون كفر أو شرك دون كفر. وربما قرنه حتى يبين عظم هذا الذنب الذي يقع من الفاعل. قال رحمه الله: ابن أبي شيبة قال: وحدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قام فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، ثم تلا: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. إسناده ضعيف في إسحاق وفي محمد بن وضاح وفيه والد العصفوري زياد وفي حبيب بن النعمان، يعني له مناكير في شهادة الزور، الحديث ضعيف لذلك ننتهي. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني الماجشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمنا خمرا مات كعابد وثن. ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كانت نيته العودة إليها فهو مدمن. إذن كذلك سنده ضعيف وهو مرسل المراسيل محمد بن المنكدر، وفي عبد الله والد المؤلف، وفي سعيد بن فحلون وعبد الملك بن حبيب الأندلسي والمنكدر بن محمد، كلهم يعني فيهم كلام، وهو من مراسيل جد المنكدر محمد بن المنكدر، ولذلك لا نتكلم عنه. فضل. قال محمد رحمه الله: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسمه المعصية به، إلا أن كل واحد منهما في الإثم على قدر ذنبه. إذن ما كان المؤلف وجه المؤلف ما استدل به وما أورده من تلك الأحاديث، أن المسلم إذا أتى شيئا من تلك الذنوب يلحقه من شبه به في لزوم اسم المعصية، وأنهما يعني عاصيان، أنهما عاصيان يعني بفعلهما لتلك الذنوب، إلا أن كل واحد من هذين الذنبين في الإثم على قدره، المشبه به أو المقرون به إثمه على قدره، وأما الآخر فإثمه على قدره أيضا. الشرك إثمه يصل إلى الخروج من الملة، لكن المعاصي والكبائر فإنها لا تخرج صاحبها من الملة، فدائما نقول في المرتكب فيها مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. نعم. وبتحريف، قال رحمه الله: وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله، وتفسيرهم لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان، وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله الثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. إذا لما يعني ذكر الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب، والتي فيها ذكر الشرك والنفاق، والتي ذكر فيها البراءة أو اقتران الذنب بشيء أكبر منه أو شبه بشيء أكبر منه، لما ذكرها بيّن أن أهل الزيغ دائما يفهمونها على غير المراد، وكم عائب قولا صحيح، وآفته الفهم السقيم، فهم السقيم، وهذا الذي أردى بهم إلى الهاوية. الآن سيذكر بابا جديدا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في الوعد والوعيد. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله ونعمته، والوعيد عدله وعقوبته، وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله. وقال عز من قائل فيما وعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة الكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجيين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، ووعده للكفار ووعيده للكفار والمشركين حق. ومن مات من المؤمنين مسرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيب في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول: أبى ربك أن يغفر للمسرين كما أبى أن يعذب التائبين. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن بدأ المؤلف في عقد باب عند علماء السنة، وهو باب الوعد والوعيد، وهو آخر باب في هذه الأمسية. قال في الوعد والوعيد: قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل، فهو فضل الله عز وجل ونعمته وإحسانه، والوعيد عدله وعقوبته وحكمته سبحانه وتعالى. وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، فجعل الجنة ويعني خلقها وجعلها دارا للمطيعين، والنار جعلها دارا للكافرين، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، فأرجى لمشيئته من هنا بيانية ليست تبعيضية، لأن الرجاء لجميع المؤمنين العصاة، لجميع المؤمنين العصاة، فأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين. ولذلك بعضهم يتكلم في كلمة يعقب على كلمة من شاء، إن كان يقصد يعني بالمشيئة، يعني بعضهم ينال الرجاء ويدخل في المشيئة وبعضهم لا، هذا خطأ، هذا يعقب عليه في هذا، عقبه بعض أهل العلم كالشيخ عبد العزيز الراجحي وغيره، فعقبوا على هذا فقالوا المؤمنون كلهم العصاة أو الرجاء هو لجميع المؤمنين العصاة وليس خاصا ببعض دون بعض. ولذلك قلنا من بيانية وليست تبعيضية. والله يحكم لا معقب لحكمه، ومن عقب حكم الله عز وجل كفر بالله تبارك وتعالى، ولا يسأل عن فعله بكمال حكمته، لأن يعني أفعاله كلها مبنية على الحكمة، ولأن أقداره كلها مبنية على الحكمة، والأوامر كلها مبنية على الحكمة، والنواهي كلها مبنية على الحكمة. وقال عز من قائل فيما وعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. هذا رجاء، هذا وعد، هذا من باب الوعد. وقال في العصاة الكافرين والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لما قال ومن يعص الله فشمل كل من عصى الله ورسوله من المؤمنين العصاة ومن الكفار، فقال ويتعدى حدوده يدخله نارا. وفي الآية الثانية قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، قال إن الذين كفروا نصليهم، ويعني الله تبارك وتعالى يصلي أهل الكفر فقط، أما العصاة من فهم يعذبون بقدر ما عصوا الله عز وجل. ولذلك هذه الآية خاصة بأهل الكفر، لما قال نصليهم دل لماذا خص في هذه الآية، قال إن الذين كفروا، ولم يقل ومن يعص الله ورسوله كما قال في الآية التي سبقت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم، يعني جددنا لهم جلودا، لكن العصاة من المؤمنين على ما ذهب إليه ابن كثير وغيره أنه لا تجدد لهم الجلود، وإنما هي جلودهم يعذبون فيها، هي جلودهم يعذبون فيها بقدر ما، أما أهل الكفر تجدد لهم الجلود ويعذبون فيها غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذا وعيد لأهل الكفر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وقال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذا وعيد. ثم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. هذا يعتبر في الوعد. وقال في المرجيين لمشيئته من المؤمنين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب ليس من الشرك يدخل في هذه الآية، يغفره الله إن شاء غفره وإن شاء عذب به. وقال ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق، لا يتخلف وعد الله عز وجل للمؤمنين الصادقين المطيعين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يتخلف عن الوعد، لكنه في المشيئة في الوعيد، في المشيئة في الوعيد، هو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وإن شاء غفر. ووعيده للكفار والمشركين حق، ومن مات من المؤمنين مسرا على ذنبه ولم يتب طبعا فهو في مشيئته وخياره، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وليس لأحد أن يتسور، يعني أن يطلع على غيبه وما أخفاه ربنا سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يتسور، أن يطلع على الله وفي علم غيبه وبجحود قضائه. فيقول أبى ربك أن يغفر للمسرين كما أبى أن يعذب التائبين، يعني ليس لنا أن نطلع على ما يعني ما يقرره الله عز وجل في حق العصاة، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. الآن سيبدأ في ذكر بعض الأحاديث التي يعني تقرر مذهب أهل السنة. قال رحمه الله: وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال رحمه الله: ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن ابن محيريز القرشي أخبره عن المخدجي رجل من بني كنانة أنه قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة. قال وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال محمد رحمه الله: والحديث بمثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب هذه القاذورة شيئا فليستتر. أصاب من هذه القاذورة، قال رحمه الله: فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان الأولى به إذ هو الناصح الأمين أن يشير بالاعتراف فيقع في الحدود فيكون تطهيره إلى ما عمله صلى الله عليه وسلم بها فيكون تطهيره إلى ما علمه صلى الله عليه وسلم بها وحض الله عليه في كتابه من العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. قال رحمه الله: وقد حدثني أبو جعفر أحمد بن عون الله قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا سوار بن عبد الله سوار بن عبد الله قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو هل يخلف الله الميعاد؟ قال لا. قال أرأيت إذ وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وعد على عمل عقابا. قال فقال أبو عمرو نعم رضي الله عنه يعني دعاء له بالرضا. أبو عمرو هذا سني وعمرو بن عبيد روح. قال أرأيت إذا وعد على قال فقال أبو عمرو رضي الله عنه إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا أن توعد شرا فلا تفي به وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنتني من خشية المتهدد وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم يعني القصة هذه رواها الخرائطي في مكارم الأخلاق وهي من كلام الأصمعي. الأصمعي صاحب اللغة المعروف اسمه عبد الملك بن قريب وهو صدوق في علم الحديث وهو كان من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء جاءه عمرو بن عبيد هذا رأس المعتزلة رأس من رؤوس المعتزلة يعني حتى بعضهم يكفره لأنه عمرو بن عبيد هو الذي طعن في حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق قال له لو حدثني فلان به لكذبته ولو سمعته من فلان لكذبته ولو سمعته من ابن مسعود لكذبته ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما صدقته ولو سمعته من الله تبارك وتعالى. قصة موجودة في ميزان الاعتدال لمن شاء أن يطلع عليه. لو سمعته من الله تبارك وتعالى لقلت ما على هذا أخذت ميثاقنا ربنا. فبعضهم يكفروا لهذه القصة التي يعني أثبتها الذهبي. شاهد أن هذا الرجل كان له يعني غلو كان رجلا من رؤوس المعتزلة أراد أن ينفي لماذا الوعد ينجز والوعيد لا ينجز من حتى يعني إذا وعد الله عز وجل المؤمنين أنجز وعده وإذا أوعد العصاة من المؤمنين فإنه في المشيئة لماذا؟ فأراد أن يقول قال له أبو عمرو بن العلاء العرب تنجز الوعد في الخير وتمدح من ينجزه أما الوعيد في الشر فإن العرب تمدح من يخلف وعده في الشر لأنه شر فالممدوح هو ذلكم الذي يعني يتخلى عن إعاد الناس بالشر. فقال هذا من المدح. قال المصنف رحمه الله وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشباه ذلك كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم. قال رحمه الله يحيى وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يدحضهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن هذا الأثر إسناده ضعيف وهو منقطع ويعني فيه أن الصحابة كانوا إذا عصى أحدهم كانوا يبتون يعني نبت عليه الشهادة. معنى نبت عليه الشهادة أي نشهد عليه بالنار الذي يقع في تلك الكبائر حتى نزل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن نشاء. يقول فكففنا عن الشهادة وخفنا عليه. كففنا عن الشهادة لهم بالنار خلافا لمذهب الخوارج وخفنا عليهم خلافا لمذهب المرجئة، خلاف لمذهب المرجئة. وكذلك يحيى، يعني فهو من قول يحيى، بلغني عن علي بن أبي طالب، ويحيى بن سلام لم يدرك لا عمر ولا علي بن أبي طالب، فأنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤس الناس من رحمة الله، من لم يجعل الناس يئسون من رحمة الله، هذا هو الفقيه، ولم يدحضهم في معاصي الله، لم يدفع بهم إلى معاصي الله عز وجل. فهذه بعض الآثار ذكرها المؤلف في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الوعد والوعيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودائما الشكر موصول ومجدد للإخوة القائمين على هذا الأمر، كما نسأل جميع المسؤولين كذلك الذين سهلوا في يعني تمشية هذه الدورة، نسأل الله لهم. لكن أريد أن أشير إلى نقطة، لا تسمعوا إلى أراجيف الناس الذين يحذرون من هذا الخير. هناك شباب مرجفون يحذرون من هذا الخير ويمنعون الشباب ويصدونهم عن هذا الخير، ونحن يعني طلبة العلم يمشون على ما يفتيه العلماء. العلماء أفتوا بجواز يعني فعل هذه الجمعيات من أجل إقامة هذا الأمر، فالواجب هو طاعة العلماء، طاعة العلماء. فلا يسمعن أحدكم لهؤلاء المرجفين الذين دائما يحاولون صد الشباب على العلم الشرعي، على العلم الشرعي. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم، ونفعنا بما قلتم وسدد خطاكم، وبارك الله في الإخوة صبرهم وتصبرهم وجزاهم الله خيرا. وعلى الموعد إن شاء الله مع فضيلة الشيخ ياسين شوشار بعد ثانية زوالا، وكما نوصي دائما الازدحام على الشيخ لأنه حان وقت صلاة الظهر. بارك الله فيكم.